وألا يطلق لسانه في أعراض الناس. إن لم يكن عالما متقيا ورعا كيف يقبل العلماء قوله في الرواة؟ هو يفتقر إلى أن يعدل، هو يفتقر أن يعدل، فكيف يؤخذ قوله جرحا وتعديلا؟ وذلك أنت لابد أن تعلم أن هناك من يمكن أمامك أن يصلي ويصوم ويبكي، وفي الباطن هو من أسوأ الناس قلبا، وهو من أحقد الناس على الناس، هذا ساقط العدالة. فكيف يقبل مثل هذا جرحا وتعديلا؟ ما تراه إلا يبدع هذا ويبدع هذا ويبدع هذا حقدا وحسدا، هو مجروح أصالة، فكيف يقبل قوله جرحا وتعديلا؟ إذا قلنا لابد من العلم أولا، فإن كان جاهلا فليست هذه من أعماله، ولابد أن يكون مع العلم أن يكون ذا تقى وورع كما قلت، أنه يطلق اللسان في أعراض المسلمين. فإن كان غير معدل فكيف يعدل ويجرح؟ لذلك الحافظ يقول ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ مستحضر ليقظة تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه. من الصفات التي لابد أن يتحلى بها الجارح والمعدل أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، فتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف بها، لئلا يزكي بمجرد ابتداء النظر. وهذا لابد له من تضلع وممارسة وخبرة. لأن نقول هنا الآن لابد أن تفهم أن من أسباب الجرح مثلا ليس من أسباب الجرح البدعة، مع أن بعض علماء الجرح والتعديل يرون أن من أسباب الجرح البدعة، المسألة خلافية كما فصلناها قبل ذلك، لكن عند المحققين لا يرون أن البدعة من أسباب الجرح، أو حتى يكون الكلام متزنا هي من أسباب الجرح الذي لا يسقط العدالة، لأنه ببدعته مجروح. لكن هل تسقط رواته بالبدع بهذه البدعة؟ لا تسقط على التحقيق. قد يكون الرجل نعم له معصية، وهذه المعصية صغيرة ليست كبيرة، فلا تسقط روايته بهذه المعصية الصغيرة، لأنه لا يسقط إلا الفاسق، والفاسق لا يفسق إلا بالكبائر لا بالصغائر. وطبعا العلماء يقولون إلا بالكبائر بشرطين، يعني يفسق بالكبيرة بشرطين. الشرط الأول الجهار، أن يجهر بها لا مستسرا، أن يجاهر بها. والشرط الثاني يفسق بها هو أن يكون لم يتب منها، يبقى مجاهرة لم يتب. وأما الصغائر لا يسقط بها الراوي ولا يفسق. وقد قال علماؤنا كما بينا قبل ذلك كثيرا أن مسألة المعصية تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، وهذا قول الشافعي. ولذلك قال أن النبي قال ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد بن زكريا. وأما قول الجمهور بأن الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، نقول لهم على نفس الميزان، الكبيرة مع الإصرار تصير كفرا؟ يقولون لا. نقول إذن الصغيرة كيف تكون كبيرة؟ نزيدكم إيضاحا، الصغيرة تكون بالإصرار كبيرة إن استهان بها قلبا، إن استهان بها قلبا. فالذي استهان بها قلبا هذا الذي نقول عليه بأنه قد فسق، قد وقع في الفسق هنا. لما؟ لأن عظم ذنب القلب أعظم بكثير، جرم أعظم بكثير من ذنب الجوارح، فيفسق بها. فلابد أن يكون عالما بأسباب الجرح، ولابد أن يكون عالما بأسباب التعديل أيضا. ما أن رآه حمل الكتاب وأخذ السواك وسار ومعه القلم في الأذن فيعدله، أو وجد له سمتا طيبا ويقول هذا عالم نحرير، فلابد أن يعلم بأسباب التعديل، أو يكون واعظا أو يكون فصيحا أو يكون خطيبا أو يكون رجلا قاصا فيقول هذا من علماء الدنيا، هذا أيضا لا يقبل، لأنه جاهل بأسباب التعديل وأسباب الجرح، جاهل بأسباب التعديل وأسباب الجرح. لابد أن يكون عالما بها، أن يكون عارفا باصطلاح أهل الجرح والتعديل، يعني لما يقول ابن معين لا بأس به كما ذكرنا قبل ذلك في الألفاظ في الأسبوع الماضي، هو يقصد بها الثقة. هو عامة هذه لابد أن تدرس ألفاظ الجرح والتعديل، إن شاء الله نأخذها مفصلة. يكون عالم بذلك، أن يخلو الكلام من قرينة تقتضي التوقف عند ورود الجرح كالتعصب المذهبي والحسد والبغضاء وغير ذلك. قال السبكي الكبير: إذا كانت قرينة دالة على سبب الجرح كالأسد مثلا، النواصب والروافض كل منهم يجرح الآخر، لما؟ لأنهما مختلفان في المذهب، يحمل كل إنسان مذهبه على ذلك. لترى وضعوا حديثا موضوعا على الشافعي، تذكرونه؟ تعرفه؟ قال في الأمة: من هو أضر من إبليس؟ يدعى محمد بن إدريس. وضعوا الحديث لبغض الشافعي، كالرجل المالكي الذي كان يقوم يدعو الله أن يقبض الشافعي. لذلك احتاط العلماء فيما دار بين الأقران، لم يأخذوه بمحمل التوثيق أو التجريح في هذا الباب، إنما التوثيق يأخذون به أو ما كان من اختلاف مذهبي. ويكفي أن يكون الجرح والمعدل واحدا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبد، ويستوفي الشروط. العلماء هنا يقولون لأن كلام الأقران يسقط، يطوى ولا يروى. تعلمون مشهور جدا كلام الإمام مالك في ابن أبي ذئب، وهم من أساطين المحدثين. وابن أبي ذئب يقول عن مالك، يقول يستتاب في حديث الخيار خارج المجلس، قال يستتاب. كلام فاسد. وأيضا مالك اشتد على محمد ابن إسحاق وتكلم فيه كلاما شديدا، ان محمد إسحاق قال انا بيطار حديث مالك، هذا ازعج مالك جدا فتكلم فيه. في المتاخرين ترى السخاوي والسيوطي كلام لا يمكن ان ينشر، فالاقران لا ياخذ باقوالهم، الاقران لا ياخذ باقوالهم. وايضا اختلاف المذهب ايضا يؤدي الى مثل ذلك، فيتحاشى المجرح والمعدل في هذا الباب ان يقع في مثل هذا. هذه الصفات والسمات التي لابد ان تتوفر في من تكلم وتصدر في باب الجرح والتعديل. طبعا النساء في هذا الباب، اياك والنساء، تسمع كلمه طيبه تطلع بك الى السحاب، تسمع ولا تتثبت ولا تتحرك، تسمع كلمه سيئه تنزل بك الى سابع ارض، ان كان في تاسع لوصلت بك الى التاسع. فصراحه يعني انا بينت قبل ذلك البحث، هل يؤخذ قول المراه في مساله الجرح والتعديل ام لا، وهي مساله عزيزه. لكن هناك اداب لابد للجارح والمعدل ان يتحلى بهذه الاداب، بانه لو علم سبب الجرح لا يزيد، ولو زاد لوقع في الغيبه، ولانه ان زاد تشفيا، واذا زاد تشفيا حسابه عند ربي وعند الله تجتمع الخصوم. يعني لو اراد شيئا ان، ولذلك العلماء قالوا لو جاء الرجل تقدم الى ابنتي رجل يعرفون عنه امرا سوءا او امورا، فيقول يأتي بأخف الأمور التي يغلب على ظنه سيرده بها ولا يزيد، لأنه سقع في الغيبة سقع في الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وإنه إذا أتى بالجرح وكان في المرء جرح وتوثيق، وجب عليه أن يأتي بالتوثيق أيضا إنصافا. ولذلك الذهبي قال عن كتاب ابن الجوزي في الضعفاء: وهذه من عيوب كتاب ابن الجوزي، يسرد الجرح ويسقط عن التوثيق. شوف هذه مشكلة. والذين يقولون مسألة الموازنة سبحان ربي العظيم، الذهبي ينكر على ابن الجوزي في كتابه، قال من ضعف هذا الكتاب كتاب الضعفاء، يقول يسرد الجرح دون التوثيق ويسقط عن التوثيق. فواجب عليه إن ورد التوثيق أن يبين التوثيق. لا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه، مثل العلماء الذين يحتاج إلى رواياتهم، لما يجرحه فلا يحتاج. المسألة في الرواية، وإحنا الآن التبديع على العصفور اللي على الشجر، بدعوا أقواما ثم بدعوا أنفسهم ثم لم يجدوا شيئا إلا الشجر والحجر الآن في التبديع. هذه مصيبة، تضيع دين، ثرثرت نساء ولا فائدة فيها بحال من الأحوال. أرادوا إسقاط الشريعة بهذا، والله يحاربون الله بذلك، والله يحاربون الله بذلك، لأنه كلما يريد القدح في أحد وإن قدح يعلو. هناك رجل كبير يعني يفعل ذلك، يعني لا يطيق أنه ممكن الصغير يعلو عليه،

لو في أسئلة فضلوا. أنا الآن وجدت صاعقة تقول الأخت فاضلة شادن لما التحامل على النساء. قلت لأن النساء إذا سمعنا كلمة تأطرنا بالسماء إلى الرجل. بالرجل من كان عنده علم وقوة يجابهني في هذا ويعارضني سأعترف علنا بجهلي وأسكت وأصف خلف الصف ولا أتكلم. هذا من حال النساء. إن سمعت مدحا ارتقت إلى السماء، إن سمعت ذما قضحت إلى يعني الفناء. وهذا أمر جلل والإنصاف عزيز، ولابد المرء أن لا يكون يعني متعجلا. وهذا في غالب النساء، لا أقول في كل النساء، هذا في غالب النساء. طيب بس عشان أنا أكون منصفا قلت ليس هذا في كل النساء، لكن في الغالب نعم في الغالب. لكن هناك من يروي ويتريث فيكون منصفا، وهذا وإن كان من النوادر في النساء لكن هذا هو الفضل، هذا هو الفضل الذي يعد للنساء في هذا البيت. أكمل البيت أم الأبرار جزاك الله خيرا. إذا أراد الله النشر فضيلة أتاح لها لسانا، أي لسان أريد تكملة هذه الجملة. الجزائري يقول ليس زهدا، علمنا ليس زهدا، لكنك إن منعت فهذا مؤشر لابد أن تراجع نفسك فيه ألف مرة. أعلم أنه ليس زهدا وليس لمثلك أن يزهد وحريص هذا الحرص، لكنه قد يلوى عنقه فيحجب، وهذا أمر جلل. إياك ثم إياك ثم إياك، الجزائر ترتكز عليك وعلى أمثالك. الدور المكنون كأنه أقر بما قلت لكنه قال إلا من رزقها رب الإنصاف، هذا صحيح وإن كان عزيزا في النساء لكنه ليس معدوما. وهذا صحيح، إذن موافقة، أنا قلت ذلك وأوافق على هذا. أتاح لها، نعم وربي وسيفعل، بل يجأ والله قد يتيح لها لسان حاسد. ثبت الله الإيمان في قلبي وقلبك ابن الإسلام وقلب الجميع. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا إياكم الإخلاص بالقول والعمل، وأن يجعلنا ممن يجندهم الله جل في علاه لرفع راية السنة ولقمع راية البدعة، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين الثابتين الراسخين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أنتم في خير وفي نعمة فعضوا عليها بالنواجس، أنتم في خير وفي نعمة فعضوا عليها بالنواجس. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بيض الله وجوهكم ونقى قلوبكم وأحسن إليكم وثبتنا وإياكم ونشر خيرنا وخيركم وجعلنا ممن استعملهم الله لنصر الدين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيت الجنة من الأبرار، بارك الله فيك أختي الفاضلة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. إلى الحلقة مع عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، رفع الله مقامكم.